صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول آية النور في ثلاثة محاور. المحور الأول في بيان المقصود بقوله عز وجل الله نور السماوات والأرض، ما هو المغزى من هذا التعبير الله نور السماوات والأرض؟ هذه العبارة وهذه الفقرة تشير لثلاثة معاني. المعنى الأول الإشارة إلى مرتبة الإفاضة، والمعنى الثاني الإشارة إلى مرتبة الظهور، والمعنى الثالث الإشارة إلى مرتبة التوحيد. أما المعنى الأول وهو الإشارة إلى مرتبة الإفاضة، أي أنه أراد الله بهذه العبارة أن يبين أن علاقة الوجود به جل وعلا علاقة الفيض بالمفيض. الله نور السماوات والأرض، أي أن وجود السماوات والأرض فيض منه، بوجوده وجود السماوات والأرض، وبفيضه وجود السماوات والأرض. وقد أشار إلى ذلك جل وعلا في قوله هل من خالق غير الله، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. ما معنى علاقة الفيض؟ هناك كما يقول الفلاسفة فرق بين علاقة الترشح وعلاقة الفيض. عندما نقارن قطرة من ماء البحر بالنسبة لماء البحر، علاقة هذه القطرة من الماء بالنسبة لماء البحر علاقة الترشح، أي أن ماء البحر يرشح تفيض منه هذه القطرة من الماء. هذه القطرة من الماء يمكن حيازتها وفصلها عن ماء البحر، يمكن لأي إنسان أن يحوز هذه القطرة من الماء في إناء معين فتنفصل عن ماء البحر ولا ربط لها بعد ذلك بماء البحر. هذه تسمى بعلاقة الترشح، الراشح يمكن حيازته وفصله عما ترشح منه. بينما عندما نقارن بين ضوء الشمس والشمس فالعلاقة أخرى وليست كعلاقة ماء البحر بالبحر. ضوء الشمس بالنسبة للشمس العلاقة علاقة الفيض، أنت يمكنك أن تدرك وأن تشعر وأن تحس بضوء الشمس. إذا دخل ضوء الشمس إلى بيتك إلى غرفتك أنت تشعر بضوء الشمس، تحس بضوء الشمس، لكن لا يمكن لك فصل ضوء الشمس عن الشمس. لو أردت أن تفصل هذا الضوء عن الشمس لا تستطيع. يمكن لك أن تفصل ماء البحر عن البحر، لكن لا يمكن لك أن تفصل ضوء الشمس عن الشمس، ولا ذرة ولا خيط من شعاع الشمس يمكن فصله عن الشمس. شعاع الشمس مرتبط بها ارتباطا جذريا وجوهريا بحيث لا يمكن فصله عنها أبدا، نظير ضوء المصباح بالنسبة إلى الطاقة الكهربائية، لا يمكنك أن تفصل ضوء المصباح عن الطاقة الكهربائية، لو فصلته عن الطاقة الكهربائية انتهى وانعدم. إذن علاقة ضوء الشمس بالشمس تختلف عن علاقة ماء البحر بالبحر. علاقة ضوء الشمس بالشمس علاقة فيض، والفيض لا يمكن أن ينفصل عن مصدره المفيض له. هكذا علاقة الوجود بالله تبارك وتعالى. علاقة كل هذا الوجود، السماوات والأرض إشارة إلى الوجود، علاقة كل هذا الوجود بجميع تفاصيله بجميع ألوانه بجميع أنحائه علاقته بالله علاقة الفيض بالمفيض. أنت يمكن أن تشعر بهذا الوجود وتعيش هذا الوجود، لكن لا يمكنك أن تفصل ذرة من الوجود عن مبدئه تبارك وتعالى. فعلاقة الوجود به كعلاقة ضوء الشمس بالشمس علاقة الفيض. أراد الله عز وجل أن يعبر عن هذه العلاقة الجوهرية الجذرية فقال: الله نور السماوات والأرض. فهذا الوجود المعبر عنه بالسماء والأرض لا ينفصل عنه آنا ما ولا يستقل عنه لحظة ما، بل لا يمكن عزله عنه، وهذا هو معنى علاقة الفيض. المعنى الثاني أن هذه العبارة إشارة إلى مرتبة الظهور. الله عز وجل ابتدع هذا الكون، برأ هذا الكون، لكنه كما خلقه كما برأه فإنه تعرف إليه. الله عرف نفسه بنفسه لكل ذرة من ذرات هذا الكون ولكل جزء من أجزاء هذا الكون، خلقه وعرفه بنفسه. الله عز وجل يقول: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلقه وهداه إليه، خلقه وربطه به، فهو تبارك وتعالى ظهر لكل شيء في هذا الكون وما خفي عن شيء أبدا. القرآن الكريم يشير إلى مرتبة الظهور عندما يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكل شيء في هذا الوجود لغة وتسبيح وإدراك وحياة. إذن كل شيء في هذا الوجود تعرف على ربه، والذي عرفه على ربه هو ربه، هو عرف نفسه، هو تجلى، هو أظهر نفسه لكل ذرة من ذرات هذا الوجود. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل شيء عرف الله وتجلى له الله وظهره له الله تبارك وتعالى بلون من ألوان الظهور. لذلك عبر بالنور. ما هي العلاقة؟ ما هو المصحح للتعبير بالنور؟ الفلاسفة يقولون النور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره. أنت عندما تدخل بيتا مظلم لا يمكن أن ترى شيئا فيه لولا بصيص من النور، لولا شيء من النور. وإذا دخل النور إلى هذا البيت أظهر الأشياء، لكن يستحيل أن يكون النور مظهرا للأشياء وهو غير ظاهر، فاقد الشيء لا يعطيه. لولا أن النور ظاهر بنفسه لما استطاع أن يظهر غيره، فالنور ظاهر بذاته مظهر لغيره. الله عز وجل أراد أن يشير إلى هذه النقطة بأنه تبارك وتعالى لأنه عين الظهور وهو محض الظهور، به ظهرت الأشياء وبه تجلت الأشياء، فقد أظهر الأشياء وأظهر نفسه لجميع هذه الأشياء. لذلك عبر عن ظهوره جل وعلا لجميع الأشياء بقوله الله نور السماوات والأرض. وهنا يشير الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه. كيف يكون ظاهرا في بطونه وهو في عين الوقت باطن في ظهوره؟ كيف يتحقق الجمع بين الأمرين؟ عندما نريد أن نركز على هذه النقطة أنه تبارك وتعالى باطن في ظهوره ظاهر في بطونه، فهذا يرتبط بنقطة المحدودية واللا محدودية. يعني الإنسان محدود، كتلة تشغل حيزا من الفراغ، الإنسان كتلة تشغل حيزا من الفراغ. لأن الإنسان محدود يمكن الإحاطة به. أنت إذا اجتمعت مع إنسان في مكان معين تستطيع أن تحيط به، بصرك يحيط به، إحساسك يحيط به، لأنه كتلة محدودة والمحدود يمكن الإحاطة به. ولأن هذا الإنسان محدود هو محدود بمكان، فلا يحيط به من هو خارج المكان. إذا كنت الآن في هذا المكان الشريف وفي هذه البقعة الشريفة، فمن هو خارج عن هذه البقعة ومن هو خارج عن هذا المكان لا يمكن أن يحيط بك لأنك محدود بالمكان، فمن هو خارج عن المكان لا يمكن أن يحيط بك. إذن المحدود يحيط به من كان معه ولا يحيط به من كان خارجا عن هذا الحد، بينما اللا محدود، اللا محدود محيط غير محاط، لأنه لا محدود ف فلا يعقل أن يحيط به المحدود. كيف يعقل أن يحيط المحدود بالله محدود؟ ولذلك معرفة كنهه وحقيقته تبارك وتعالى لا يمكن أن يحيط بها مخلوق من المخلوقات. كل مخلوق مهما كان من نبي أو رسول أو ملك مقرب فإنه محدود، والمحدود لا يحيط بالله محدود. إذن من جهة كونه لا محدود فلا يحيط به شيء تبارك وتعالى، وهذا معنى بطونه. ومن جهة كونه لا محدود فهو محيط بالمحدود، ومن هذه الجهة يكون ظاهرا. إذن من خلال كونه محيطا هو ظاهر، ومن خلال كونه غير محاط به لأنه لا محدود فهو باطن، هو باطن في لا محدوديته إذ لا يحيط به شيء، وهو ظاهر أيضا في لا محدوديته لأن مقتضى لا محدوديته أن يحيط بكل شيء محدود، فهو ظاهر في عين كونه باطنا جل وعلا. نجي إلى المعنى الثالث لقوله الله نور السماوات والأرض. المعنى الثالث أن هذا إشارة إلى مرتبة التوحيد. كيف يعني إشارة إلى مرتبة التوحيد؟ هذا الوجود يا إخوان عندما نلقي نظرة عليه نحن نراه كثير، نحن نرى أن الوجود الذي أمامنا ألوان كثيرة، شمس وقمر وجماد ونبات وحيوان وإنسان، والإنسان أنواع والنبات أنواع، نحن نرى الوجود كثيرا بألوان شتى بأنحاء شتى، لكن هل الواقع أن هذا الوجود كثير؟ نحن نراه كثيرا، لكن هل في الواقع هذا الوجود كثير أم أن هذا الوجود كله شيء واحد ومبدأ واحد وجهة واحدة؟ هذا الوجود الذي نحن نراه كثيرا هو في علم الباري تبارك وتعالى واحد. هذا الوجود كله، هذا الشتات كله، هذه الكثرة كلها تجتمع في خيط واحد، هناك خيط واحد يربط هذا الوجود كله، يربط هذا الكون كله، وذلك الخيط الواحد الذي يجمع شتات الوجود بأسره، ذلك الخيط الواحد هو مبدئية الوجود، هو مبدئية التحقق. نحن نرى أشياء كثيرة، والله عز وجل يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا الوجود الذي ترونه كثيرا لو دققتم لرأيتموه شيئا واحدا. هذا الوجود الذي ترونه ألوانا وأشكالا وأطوارا لو تأملتم لوجدتم خيطا يجمع هذا الوجود كله، وذلك الخيط الذي يجمع الوجود كله هو الطريق إلى الله، هو مبدأ، هو المفتاح، مفتاح الوصول إلى الله تبارك وتعالى. إذن كما أن الوجود كله واحد لأنه يرجع ويعود لمبدأ واحد ألا وهو مبدأ الوجود، فإن هذا الوجود الواحد والخيط الواحد يدل على أن مصدره واحد. ما دام هذا الكون بشتاته وألوانه وتفاصيله واحد إذن فمصدره واحد. مثلا نحن عندما نرى الأنوار، الأنوار المختلفة نرى نور المصباح، نرى نور القمر، نرى نور الشمس. احنا اذا رأينا هذه الانوار نراها كثيرة، لكن اذا تأملنا وجدنا ان هذه الانوار كلها تشترك في خيط واحد، في مبدأ واحد، في جامع واحد، وهو المظهرية. نور المصباح مظهر، نور القمر مظهر، نور الشمس مظهر، جميع هذه الأنوار تشترك في خيط واحد، جامع واحد، نسميه بالمظهرية. الفرق بين هذه الأنوار هو فرق بالفقدان. نور المصباح يفقد درجة موجودة في نور القمر، نور القمر يفقد درجة موجودة في نور الشمس. الاختلاف بين هذه الأنوار بالفقدان، بأمر عدمي، لكن هذه الأنوار كلها تشترك في خيط واحد يسمى بالمظهرية. فكذلك هذا الكون كله وهذا الوجود كله يشترك في خيط واحد، في مبدأ واحد، يسمى بالتحقق، يسمى بالثبوت، يسمى بمبدأ الوجود. وبما أن الجامع بين الكون كله واحد، فمصدر ذلك الواحد واحد جل وعلا. فوا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ وقال جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو راجعت وقرأت صفحة الوجود لرأيت مبدأ واحد يشترك في جميعها، وهذا المبدأ الواحد يدل على وحدة مصدره، ألا وهو الله جل وعلا. إذن هذه العبارة الله نور السماوات والأرض تدل على معاني ثلاثة: مرتبة الإفاضة، مرتبة الظهور، مرتبة الوحدانية. وقد بينا بشكل مختصر هذه المراتب الثلاث. نأتي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. قال تبارك وتعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. لاحظوا أن الآية عبرت مرتين بنوره، مثل نوره، ثم قالت في آخر الآية: يهدي الله لنوره. ما هو المقصود بهذه الإضافة نوره؟ القرآن الكريم عندما يتحدث عن البشر، عندما يتحدث عن الناس، يتحدث عنهم بلفظين: تارة يعبر عنهم بالناس، يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وأحيانا يعبر عنهم بالعباد. ما هو الفرق بين التعبير بالناس والتعبير بالعباد؟ إذا أراد القرآن الكريم أن يتحدث عن البشر بصفة عامة مع غمض النظر عن مشاربهم واختلافاتهم، يتحدث بكلمة الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أما إذا أراد أن يتحدث عن صنف من الناس، وهم الفئة التي أظهرت العبودية لله، أظهرت المملوكية لله، أظهرت الارتباط بالله تبارك وتعالى. عندما يتحدث عن هذه الفئة يعبر بالعباد، لأن هؤلاء تميزوا من بين البشر بأنهم مظهر للعبودية والمملوكية، يعبر عنهم بالعباد. عندما يتحدث عن العباد أيضا ماذا يقول؟ لاحظوا، تارة يقول عباد الرحمن، تارة يقول عباد الله، تارة يقول عبادي، تارة يقول عباده. ما هو الفرق بين هذه التعبيرات؟ ليست هذه التعبيرات مجرد تفنن في التعبير، لا، كل تعبير منها، كل إضافة منها تشير لمعنى من المعاني. لاحظوا معي، عندما يتحدث عن المؤمنين بما هم مظهر للرحمة، المؤمنون بعضهم مظهر للنقمة بعضهم مظهر للرحمة، المؤمن الذي يكون ظالما لأهله، ظالما لأولاده، ظالما لمجتمعه، هذا مظهر نقمة، والمؤمن الذي يكون رحيما برا بأهله برا بأولاده برا بمجتمعه يكون مظهرا للرحمة. هناك مظهر رحمة، هناك مظهر نقمة. ورد عن النبي محمد خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. المؤمنون الذين يكونون مظهرا للرحمة الله يعبر عنهم عباد الرحمن، إشارة إلى أنهم مظهر للرحمة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إشارة إلى أنهم مظهر رحمة على المجتمع البشري، لذلك عبر عنهم عباد الرحمن. أما عندما يقول عباد الله، عباد الله يختلف عن عباد الرحمن. عندما يريد أن يتحدث عن الإخلاص، العبد المخلص الشديد الإخلاص لربه الذي لا يلحظ إلا الله تبارك وتعالى في تمام حركاته وسكناته، يعبر عنه بأنه عبد الله. يقول القرآن الكريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. عبد الله إشارة إلى العبد المخلص لله تبارك وتعالى. وقال في آيات سورة الدهر عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي العباد المخلصون لله عز وجل الذين يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما عندما يعبر بعبادي، ليش يقول عبادي؟ فهذا يعبر عنه علماء العرفان، يقولون هذه إضافة الحنان. الله عز وجل عندما يريد أن يستقبل عباده، عندما يريد أن يظهر مدى عنايته ولطفه على عباده يقول لهم عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ويقول تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إذن عندما يعبر بعبادي فهو يشير إلى لطفه ويشير إلى شفقته تبارك وتعالى. وأما عندما يعبر بعباده، عندما يكون العبد مضافا إلى ضمير الغيبة عباده أو عبده، هنا يقولون الإضافة إضافة المعرفة، ايش معنى اضافة المعرفة؟ يعني الفئة الذين عرفوا الله حق معرفته هم الذين يعبر عنهم بكلمة عباده. الشخص الذي بلغ الى الله تبارك وتعالى هو الشخص الذي يعبر عنه بعبده، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لانه عبده الذي عرفه تبارك وتعالى عبر عنه صلى الله عليه واله بهذه الاضافة، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. ايضا في قوله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء، لان الآية تتحدث عمن عرف الله، عمن وصل الى الله، عمن خشي الله، لذلك عبرت بكلمة عباده. انما يخشى الله من عباده العلماء. اذا كل اضافة لها معنى، عباد الرحمن لها معنى، عباد الله لها معنى، عبادي لها معنى، عبادنا لها معنى، عباده لها معنى. هنا نلاحظ في الآية المباركة أنها استخدمت إضافة المعرفة، قالت مثل نوره، ما قالت مثل نور الله، ما قالت مثل نور الرحمن، قالت مثل نوره. والإضافة لضمير الغيبة تسمى بإضافة المعرفة، مثل نوره يعني مثل نور المعرفة، وهو النور الخاص، هذا غير النور العام. فالآية قسمت النور إلى النور العام في قوله عز وجل الله نور السماوات والأرض، هذا النور ظهر لكل شيء وتجلى لكل شيء وما خفي عن شيء، وهناك نور خاص اختص الله به عباده الذين وصلوا إليه وسلكوا طريقه. هذا النور الخاص أضافه إلى ضميره إضافة المعرفة، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره، النور الخاص نور المعرفة، يهدي الله لنوره من يشاء. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هذا هو النور الخاص الذي اختص به أولياءه. المحور الثالث أن هذا النور الخاص له شمائل وسمات معينة. السمة الأولى أن هذا النور الخاص يتسم بالغيرية، يعني هذا النور ما يتقوقع في شخص معين، ما يتقوقع في منطقة معينة، كل من وهبه الله النور فإن النور يسري إلى غيره، ينتقل إلى غيره. قال تبارك وتعالى أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، مو نورا له، مو نورا متقوقعا فيه، نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، النور الخاص لا يقبل التقوقع والتحيز، يسري إلى الناس. هذا المؤمن الذي حظي بالنور الخاص شاء أم أبى نوره يسري إلى غيره، نوره يؤثر على غيره، كما كان الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الإمام يسري نوره لمن يتصل به، كما ذكرت الآية المباركة كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه كما في الرواية كان للحسن الزكي سيماء الملوك وبهاء الأنبياء، وكان إذا جلس على قارعة الطريق امتنع المارة عن قارعة الطريق هيبة له وجلالا. وآل محمد. هذا النور ينعكس حتى على جسده، ينعكس حتى على حركاته، ينعكس حتى على تصرفاته، كما ذكره القرآن الكريم: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نورهم يسعى بين أيديهم وما خلفهم. هذا هو النور الذي يسري في الناس. السمة الثانية أن هذا النور يتسم بالبركة، من أعطي النور أعطي البركة. القرآن الكريم يتحدث عن عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام ويقول: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أينما أكون تحل البركة، يحل الخير معي، أنا مصدر للبركة، موطن للبركة، لأن هذا النور الخاص الذي وهبني الله إياه من آثاره البركة والخير. ولذلك ورد في الحديث عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام أنهم بركة على من جاورهم، أينما يحلون تحل البركة والخير. الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه لقب بكريم أهل البيت لأنه كان وعاء للبركة، مصدرا للبركة. هذه البركة تدفقت على يديه فكان كريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقف سائل على باب داره فأمر الإمام له بأن يعطى، فأعطي سرة من الدراهم والدنانير. قال السائل للإمام الحسن الزكي: يا ابن رسول الله، هل انتظرت مسألتي وعرفت حاجتي؟ قال: نحن أناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل، لو علم البحر فضل نائلنا لغاب جدبا وإنه خجل. ومن شمائل هذا النور الخاف التضاعف، كما قال عز وجل: نور على نور. كلما حصل الإنسان على درجة من النور فتح له أبواب درجة أخرى. يقول القرآن الكريم وهو يمدح تضاعف النور: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبيلا بعد سبيل ونورا بعد نور ودرجة بعد أخرى، لنهدينهم سبلنا. تضاعف الأنوار هو من آثار ذلك النور الخاص، وهذا يشعر به المؤمن. المؤمن عندما يقبل على العبادة خصوصا في موسم العبادة في شهر رمضان المبارك، عندما يقبل على الدعاء، على قراءة القرآن، على النافلة، على المستحبات، يشعر بأن النور يتضاعف، يشعر بأن النور ينفذ إلى أعماق وجدانه، يشعر بأن الإطمئنان يسبغ على نفسه وعلى مشاعره وعلى عواطفه. هذا التضاعف في درجة النور من آثار النور الخاص الذي إذا وهب للمؤمن ما عرف الملل من العبادة. نحن لأننا بعيدون عن هذا النور الخاص لا نشعر بطعم العبادة، لا نشعر بطعم الدعاء، لا نشعر بطعم القرآن، لا نشعر بطعم النافلة، لكن من رزقوا هذا النور يعيشون شوقا وعشقا ويعيشون ولها وولعا بالعبادة، بالقرآن، بالدعاء، لأنهم يعيشون تضاعف النور وتزايد درجات النور في قلوبهم. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هؤلاء هم الذين يعيشون تضاعف النور والإقبال على هذا النور. كان الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه كان إذا توضأ للصلاة ارتعدت فرائصه واصفر لونه، فقيل يا أبا محمد ما بالك؟ قال أتدرون أني أقف بين يدي من؟ إني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. وكان إذا وقف على باب المسجد وقف متصاغرا، وقف ذليلا، وهو يقول إلهي مسكينك ببابك، أسيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، يا محسن تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. الإمام الحسن الزكي سبط رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان مشعلا للنور ومصدرا للنور. ما فتئ معاوية، أراد دائما أن يحقره، أراد دائما أن يستصغره، أراد دائما أن يسقط مكانته. كتب إليه يوما من الأيام: يا أبا محمد أنا خير منك، لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك. يعني لما كانت الدولة بيدك كانت الناس متفرقة متحاربة، لما صارت الدولة بيدي استتبت الأمور، أنا خير منك لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك. كتب إلى الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه: إن الذين أجمعوا عليك بين مكره ومطيع، فأما المكره فأما المطيع فهو عاص لله، وأما المكره فهو معذور في كتاب الله، وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك، فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. ولكن معاوية بن أبي سفيان ما فتئ يحيك له الدسائس حتى دس له السم النقيع، وختم حياته الشريفة كان صائما فأفطر على لبن مسموم فسرى ذلك السم إلى أحشائه، وصار بأبي وأمي يقذف الدماء من فمه قطعة قطعة. دخل عليه أخوه الحسين عليه السلام، جلس عنده وضع رأسه في حجره وهو يقذف الدم من فمه قطعة قطعة، وهو يقول: أخي أبا عبد الله، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، اليوم تراني مسموما مظلوما، قد قطعت أحشائي وكبدي بالسموم، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. أخبرني بذلك أبي، أخبرتني بذلك أمي، ما هي إلا دقائق حتى دخلت العقيلة زينب فرأت بعينيها طشتا بين يديه ودماء أخيها في ذلك الطشت، فلما رأت ذلك المنظر روع قلبها وهاج حنينها وأنينها ونادت: وأخاه وحسناه، يوم ويوم أيتها العقيلة الطاهرة، هذا اليوم ترين دماء أخيك الحسن في طشت بين يديه، ويوم آخر تقفين في مجلس يزيد بن معاوية، وإذا بيزيد يرفع المنديل عن الطشت فترين رأس أخيك الحسين مخضبا بدمائه مكسر الأسنان بأبي وأمي. لما رأت هذا المنظر، لما رأت هذه الصورة، نادت: أنا لا والد لي ولا عم ولد بي ولا أخون لي بقي أرجوه ذي رحمي، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وذي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حميل. خويا حسين راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته. والله انا ذاك الوقت خدي لتامتي وصديت لبحرقة ونمت شلت يمينك للبربت. والله شلت يمينك يا البربت. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهو والخمرة. يا الله،